الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإخوته، وكانوا 11 أخا، أي كان في قصتهم التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا آيات، أي دروس وعبر ومواعظ للسائلين، قال المفسرون لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فجعل الله سبحانه فيها دروسا وعبرا وعظات يعظنا بها سبحانه وتعالى. وجمع الله سبحانه قصة هذا النبي الكريم كاملة بتفاصيلها ومراحلها في سورة واحدة، تميزت هذه السورة سورة يوسف عليه السلام بأنها من أولها إلى آخرها في قصة هذا النبي الكريم. وقال سبحانه وتعالى في الآيات في مطلع السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص، فقصص القرآن أحسن القصص، وجعل الله سبحانه وتعالى وصف القصص القرآني بذلك في هذه السورة المشتملة على قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فهو نبي كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، لأنه عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فهو عريق في النبوة وفي تسلسل النبوة في آبائه عليه السلام، تميز بذلك هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذلك أن العرب تفتخر بالأنساب، ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس، وقصد من يسأله أنه يسأل عن أنساب القبائل والتفاخر بين القبائل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم: أكرم الناس وأفضلهم نسبا هو الذي يكون نبيا، ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فتميز عليه السلام بذلك. قصته عليه السلام مليئة بالدروس والعظات والعبر، فمن تلك الدروس والعظات في قصة نبي الله يوسف عليه السلام ما يتعلق بقضية الحسد. فبداية قصته عليه السلام أن إخوته حسدوه وكادوا له، حسدوه على ما له من المنزلة والمكانة عند أبيه عليه السلام، فكان أحب أبناء أبيه إليه. وكذلك لما رأى رؤيا عليه السلام وهو غلام صغير، فرأى الرؤيا وقصها على أبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فأوصاه ألا يقص هذه الرؤيا على إخوته، لأن هذه الرؤيا فيها أن أباه وأمه وإخوته أنه سيكون له الشرف والسيادة والملك ويجتمع بأبيه وأمه وإخوته، وأن إخوته سيسجدون له، وكان السجود في شريعتهم مباحا لغرض التحية والإكرام. فكان ذلك دلالة على تميزه على إخوته، فأوصاه أبوه ألا يقص ذلك على إخوته. وحسده إخوته وكادوا له، وبلغ الأمر أنهم أرادوا قتله ثم عدلوا عن قتله بإلقائه في البئر وتركه وحيدا ملقا في البئر، مما أدى بعد ذلك إلى استرقاقه وبيعه بيع يعني المملوكين، وتسبب ذلك في الضرر العظيم له. فقص الله سبحانه وتعالى علينا ذلك ليحذرنا من خطورة الحسد. وأمر الحسد أيضا له ذكر في موضع آخر من السورة الكريمة، عندما أوصى يعقوب عليه السلام أبناءه وهم ذاهبون إلى مصر للقاء عزيز مصر الذي هو يوسف عليه السلام، فكانوا شبابا حسان الخلقة أشداء، فقال لهم أبوهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا جميعا من باب واحد، يراكم الناس يعني إخوة بهذا العدد الكبير وكلهم في حسن الخلقة وكمال الهيئة. فقال: تفرقوا وكل منكم يدخل وحده من باب مختلف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشي عليهم من العين، فلذلك أوصاهم بهذه الوصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. والحسد من كبائر الذنوب، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيأكل حسنات صاحبه ويحرق قلبه، ويتضرر الحاسد أعظم مما يتضرر المحسود. فمن أصابه شيء من ذلك، فرأى شيئا يعجبه من أخيه من نفس أو مال أو غير ذلك، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أخيه أو من نفسه، حتى من نفسك ما يعجبك فليبرك عليه، يعني يدعو بالبركة عليه، يقول بارك الله لك أو بارك الله عليك، فاللهم بارك له في هذا الشيء فيدعو بالبركة، فإن هذا مما يذهب أثره. وكذلك أيضا علمنا الله سبحانه اللجوء إليه بالذكر والدعاء للوقاية من شر الحسد، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. أمرنا سبحانه أن نتعوذ بالله تعالى من الحسد وأهله. هذه السورة الكريمة كذلك فيها أهمية أمر الرؤى، وأن الرؤيا الصالحة من الله سبحانه وتعالى، وهي جزء من النبوة، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالله سبحانه وتعالى وكل ملائكة يضربون الأمثال لمن يشاء سبحانه وتعالى من عباده في النوم بأمر الله تعالى، يضربون أمثالا لما سيقع له من خير أو شر، ليكون للمؤمن ليكون تنبيها له لشيء ليأخذ حذره منه، أو بشارة له بقرب حصول خير له بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة الكريمة فيها تأكيد لهذا المعنى، حيث ابتدأت برؤيا يوسف عليه السلام وهو غلام التي قصها على أبيه، ثم تحققت قالوا بعد 40 سنة. يذكر معبر الرؤى أن الرؤى التي فيها البشارة بالخير يعني كثيرا ما تتأخر، بخلاف الرؤى التي فيها النذارة بقرب حصول يعني مكروه أو كذا، يعني قد تتعجل وتقع قريبا، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك لما دخل يوسف عليه السلام السجن، فالرجلان في السجن كل منهما قص عليه الرؤيا وعبرها، والملك كانت له رؤيا وعبرها له يوسف عليه السلام، فذكر الله سبحانه وتعالى شأن الرؤى في هذه السورة الكريمة. من أعظم الدروس والعبر في هذه السورة الكريمة ما ضرب به ربنا سبحانه وتعالى المثل بعفة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه لما استرقوه ويعني وآل به الأمر إلى أن اشتراه عزيز مصر الذي هو ملك مصر، ونشأ في بيته، فامرأة العزيز، وورد في الآثار أن اسمها زليخة، كانت امرأة حسناء جميلة، ويوسف عليه السلام آتاه الله تعالى شطر الحسن، وكان عزيز مصر لا يولد له، وهذه المرأة شغفها يوسف عليه السلام حبا، وتعلق قلبها به وغلقت الأبواب، وجاءت إليه تدعوه ليفعل بها فاحشة الزنا، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دعته لفعل الفاحشة، وهو يعني شاب غريب عن البلد، ليس له فيها قريب ولا قبيلة ولا عشيرة يستحي منهم أو يخاف أن يقع في حرج معهم أو نحو ذلك، والمرأة هي التي دعته لنفسها وطلبته وغلقت الأبواب وصرحت له بذلك بأوضح عبارة. وكذلك أيضا يعني لم يقتصر الأمر على هذا، بل يعني هي كانت سيدته ومالكة له، هي زوجة مالكه في ذلك الوقت، وهددته، يعني لم يقتصر الأمر على أنها طلبت منه ذلك، بل هددته وتوعدته إن لم يستجب لها بالسجن ويعني وبالضرر العظيم، وهي قادرة على إيقاع هذا الوعيد والتهديد. ورغم ذلك كله عليه السلام ثبت في هذا الموقف ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولم تكتفي المرأة بذلك، بل جمعت النساء الوزراء والأمراء واجتمعوا جميعا، اجتمعنا النسوة، وزيادة في الضغط عليه والإحراج له ليوافقهن على طلبهن. فقال عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهددوه بالسجن، فاختار السجن على أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. فهو عليه السلام ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فلجأ إلى الله تعالى واحتمى به. ففيه عبرة وعظة لكل مسلم ليثبت عند الفتن والشدائد ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يوسف عليه السلام كان من المحسنين، وتكرر وصفه بالإحسان في نحو 5 مواضع من السورة الكريمة. المساجين في السجن قالوا له: إنا نراك من المحسنين. وإخوته لما جاءوا إليه، لما آل إليه الملك وهم لا يعرفونه، قالوا: إنا نراك من المحسنين. كان كل من يراه يصفه بالإحسان عليه السلام. والإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويشمل الإحسان إلى الناس بنفع الناس وجلب الخير لهم وكف الأذى عنهم. فكان عليه السلام من المحسنين، وسيماه الإحسان، ويشهد له من رآه بالإحسان. وكان ذلك سببا في أن يحسن الله تعالى إليه. قال في آخر السورة: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فلما كان من المحسنين أحسن الله تعالى إليه، كما قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مليئة بالدروس والعظات والعبر. ومن هذه الدروس والعظات أنه عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أي مرحلة من مراحله، حتى في أشد الأحوال، وهو سجين لما سجن بسبب عفته عليه السلام وامتناعه من فعل الحرام، وسجنوه ظلما عليه السلام. وهو في السجن شرع في دعوة من معه في السجن إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدعا من معه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ودعا إلى توحيد الله في كل مواقفه التي مر بها في الشدة، وعندما صار له الملك والرياسة، في كل أحواله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الدروس والعبر العظيمة في هذه السورة فضيلة العفو عن المسيء عند القدرة. فقد آل الأمر إلى يوسف عليه السلام حتى صار له الملك في مصر، وحصل في بلد إخوته مجاعة، وجاءوا إليه يطلبون منه أن يمدهم بالطعام وبالقمح والحبوب، وهو ملك على مصر وهم محتاجون إليه، وقد حسدوه وكادوا له وألقوه في البئر مما تسبب في بيعه مملوكا وتسبب في سجنه وغير ذلك من الأذى الذي ناله منهم، وهموا بقتله، ومع ذلك لما قدر عليهم عفى عنهم عليه السلام وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فعفى عنهم عند المقدرة. وكان ذلك يعني مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى ليكون يوسف عليه السلام قدوة لكل مسلم، إذا يعني أقدره الله تعالى على خصمه وصار قادرا على الانتقام منه أن يعفو لوجه الله سبحانه وتعالى لينال فضيلة العافين عن الناس الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وطلبا لعفو الله سبحانه وتعالى. كذلك في ختام السورة قوله عليه السلام يعني في ثنائه على ربه سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. الله سبحانه وتعالى هو اللطيف، ومن معاني اسم الله تعالى اللطيف أنه يوصل للعبد مصالحه في خفاء وبكيفيات ووسائل يعني لا يعلمها ولا يعلم عاقبتها، فيهيئها الله سبحانه وتعالى ليوصل للعبد إحسانه وجوده وإكرامه. وقصة يوسف عليه السلام فيها مثال لذلك، كيف أنه عليه السلام أراد الله تعالى له أن يؤول له الملك في مصر، فهيأ سبحانه وتعالى الأسباب التي بعضها قد يكون مكروها للإنسان في أول الأمر حيث لا يدرك عاقبتها، ولكنها وصلته في النهاية إلى العاقبة الحميدة. فبداية من حسد إخوته له، ثم ألقوا في البئر، فجاءت سيارة قافلة من يعني مروا ووجدوه في البئر وأخذوه بضاعة ليبيعوه، ثم باعوه، وهيأ الله تعالى أن يشتريه العزيز ويكون موجودا وقت بيعه ويرغب في شرائه، ثم تحصل هذه الحادثة عندما دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة، ويكون ذلك سببا في سجنه، ويعني إلى آخر، وفي السجن يؤول الرؤيا لشخص، بعد ذلك هذا الشخص يعمل ساقيا للملك، والملك يرى رؤيا ويحتاج إلى من يعبرها، فالساقي يتذكر يوسف، وإلى يعني آخر القصة خطوات بعضها وراء بعض توصل في نهاية الأمر إلى أن جعل الله تعالى له الملك والرياسة في الدنيا، وأكرمه سبحانه وتعالى بما أكرمه به بلطف منه سبحانه وتعالى. فهكذا الله عز وجل لطيف بعباده، ويقدر لهم من الأسباب ما لا تدركه عقولهم ولا تدرك مصالحها وعواقبها الحميدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،